فلا تخيرك الغلام، وإنما تكون عند أبيها. وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الأنثى عند أبيها، هذه المرحلة الثالثة، وهي ما بعد البلوغ يستقل الغلام، يعني يستقل بنفسه لأنه أصبح رجلا وقد يتزوج وقد يستقل بنفسه، يذهب إلى عمل، قد يسافر إلى عمل أو ينتقل إلى مكان لأنه أصبح رجلا. وتبقى الأنثى عند أبيها، تبقى الأنثى عند أبيها لأنه يقوم على رعايتها والعناية بها، وكذلك إذا تقدم الخطاب لخطبتها فهي عند أبيها. إذن هنا ثلاثة مراحل للطفل: مرحلة ما قبل التمييز فيكون الطفل والطفلة عند أمهما يستويان في ذلك، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه، وهذه المرحلة الثانية، والجارية تكون عند أبيها. المرحلة الثالثة عند البلوغ، يعني عندما يبلغ الصبي أو الجارية البلوغ، فالصبي يستقل بنفسه لأنه أصبح رجلا، وأما الأنثى الجارية فإنها تبقى عند أبيها. قال المصنف: حتى يستلمها زوجها، يعني حتى تنتقل إلى بيت زوجها. قال المصنف رحمه الله: وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحفظه. هذا التفصيل وما تقدم ذكره إذا كان المقدم سواء الأم أو الأب إذا كان أهلا للحضانة، وأما إذا كان غير أهل للحضانة ويخشى على الطفل الضياع في بقائه عند أمه أو عند أبيه، فإنه يقدم الأنفع للطفل. مثل يعني الطفل والطفلة الأصل أنهما يبقيان عند أمهما، ولكن إذا كان يخشى عليهم الضياع كأن لا تعتني أو أنها تتزوج وتنشغل بزوجها، فإنه ينتقل الطفل إلى أبيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أنت أحق بابنك في الحضانة ما لم تنكحي، ما لم تتزوجي، فإذا تزوجت ينتقل إلى أبيه لأنها مشغولة بزوجها، وقد يعني تنشغل بأولادها بعد ذلك من زوجها الآخر، فتكون الحضانة هنا للأب. وهذه المسألة ينظر فيها القاضي إذا ما وجد طعن في أحد الأبوين، كأن يطعن الأب في الأم أنها لا تصلح للحضانة أو تطعن الأم في الأب، فإن القاضي ينظر في هذا الأمر ويختار للحضانة الأصلح من الأبوين. أما إذا كان كل منهما صالح فالحضانة تكون بحسب التفصيل السابق الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا، والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية والوكالة نيابة. الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا، لماذا؟ لأن الوكيل قد ارتضاه الموكل، فإذا ارتضى رجلا يوكله على ماله أو على أمر من أموره فإنه لا ينظر في عدالته، لأن الأصل أن الموكل ينظر لمصلحته، فلا يوكل إلا من يثق به، وقد تكون بينه وبينه قرابة تحمله على النصح له وإن لم يكن عدلا. فالمقصود أن الوكيل لا يشترط له العدالة، بل متى ما ثبتت الوكالة فإن له حق التصرف فيما وكل فيه. والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا، الولي لليتيم لا بد أن يكون عدلا لأنه سيجتهد في ماله ويجتهد في مصالحه، فلا بد له من العدالة، لا بد أن تتحقق فيه العدالة. فلا يولى على اليتيم إلا من استوفى شرط العدالة، لأنه سينظر في مصالح اليتيم وفي أمواله، فلا بد أن يكون هذا عدلا. علل المصنف رحمه الله الفرق بين الوكيل وبين الولاية، قال في الولاية لأنه ولاية، يعني الولاية على اليتيم لأنه ولاية، والوكالة نيابة، فالموكل له أن ينيب من شاء، وأما الولاية على الأيتام فإن هذه ولاية لا بد أن ينظر فيها إلى العدالة وإلى تحقق شرط العدالة. قال المصنف رحمه الله: فرق آخر، الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، وولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف. هذه من الفروق بين الوكالة والولاية، أن الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، لأنه موكل في أمر معين فليس له أن يأكل. مثال ذلك أن يوكل رجلا آخر على تجارته، فليس له أن يأخذ منها ويقول هذه الأموال لي فيها أجر، لا بد أن أخذ أجري، لأنه موكل. والوكيل إما أنه سيعوضه في مقابل هذه الوكالة، أو أنه يكون بينهما معروف وإحسان، فليس هناك أجرة. فإذا الوكيل ليس له أن يأكل إلا بإذن موكله، يعني ليس له أن يأخذ من المال الذي وكل عليه، ليس له أن يأخذ شيئا إلا بإذن موكله. وولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف. ولي اليتيم له حالتان: إن كان غنيا فليستعفف كما قال الله عز وجل، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف، لأن ولاية اليتيم تحتاج إلى جهد، وهي ليست كالوكالة، وقد يتجر ولي اليتيم بمال اليتيم ويبذل جهدا كبيرا في تنمية هذه التجارة، فله حالتان: إن كان غنيا فليستعفف وليحتسب أجره في كفالة هذا اليتيم وفي الولاية عليه عند الله تبارك وتعالى، وإن كان فقيرا محتاجا أكل بالمعروف، والمعروف هو المتعارف عليه عند الناس، كم يأخذ القائم على هذه التجارة لو كان هناك يعني وكالة على تجارة معينة، كم يستحق هذا الوكيل أو هذا الذي أسندت إليه التجارة، فيأكل بالمعروف. قال المصنف رحمه الله: وناظر الوقف يأكل ما شرط له، فإن لم يشرط له أكل بالمعروف. كذلك مما يشبه الولي ناظر الوقف، فناظر الوقف يأكل ما شرط له، مثل أن يوقف عقار ويجعل عليه ناظر، فيقال للناظر مثلا العشر أو الثمن أو نسبة معينة، فيأخذ ما شرط له، فإن لم يشرط له يأكل بالمعروف، يعني بما تعارف عليه الناس كم يستحق القائم على هذا الوقف، فيأكل بالمعروف. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة، إذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال، إما من الجهة المعينة له أو في أجرته وكسبه، وإلا بيع منه وأنفق على الباقي. الوقف إن كان حيوانا مثل إبل أو بقر أو غنم، فلا بد من النفقة على الحيوان والقيام على تقديم العلف وسقي هذه الحيوانات، فهذا الأمر وهذه الخدمة فلا بد أن تتوفر لأنه لو لم يكن هناك عناية بهذه الحيوانات لربما ماتت وهلكت. فهذه النفقة إن كانت بينت في الوقف وبينها الواقف فإنها تكون على الجهة المعينة، كأن يوقف يعني الحيوانات مثلا على الفقراء أو على الأقارب فيقول ونفقتها مقداره كذا وكذا، يعين هذه النفقة، وتكون هذه من المال، من مال الموقف، أو أن يوصي بأن يباع منها أو في أجرته وكسبه. في أجرته وكسبه مثل أن تكون هناك حيوانات تؤجر كالإبل، تؤجر مثلا السفر قديما، أو تستخدم يعني استخدام ينتفع بها مثل يعني اللبن البانها وما ينتج عن ذلك من الأمور التي قد تباع، فتكون النفقة من الكسب، من الأجرة أو من الكسب. فإن لم يحصل هذا ولا ذاك، لم يعين الواقف نفقة لها، وليس هناك مجال لتأجيرها، وليس لها نتاج، فإنه يباع منها، يباع منها، مثل أن تكون 100 من الإبل، يباع من هذه 100 ما ينفق به على البقية. قال المصنف وإلا بيع منه، أي من الحيوان، ومعروف أن الواحد لا يتجزأ، لكن المقصود الحيوان الكثير، جنس الحيوان، كان تكون 100 من الإبل أو 100 من البقر أو من الغنم، فيباع منها وينفق على الباقي. قال المصنف وإلا بيع منه وأنفق على الباقي، يعني من الحيوان. وإن كان عقارا وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح. إن كان عقارا، كأن تكون هناك عمارة وهذه العمارة موقوفة على ذرية رجل أو على ورثته، فإنها نفقتها على حسب البطون على الصحيح، والبطون هم الأبناء وأبناء الأبناء ومن دونهم، يقومون على النفقة على هذا العقار الموقوف إن كان لأعمال الخير أو لغيرها، لأنهم أولى بالموقف. قال المصنف وإن كان عقارا وجبت نفقة تعميره، يعني التعمير أو ما يسمى الآن بالصيانة، على حسب البطون، على حسب بطون الرجل بحسب قربهم منه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطل ما كان متفقا على بطلانه، والفاسد ما فيه خلاف. وفي باب الحج، الحج الباطل يبطل بالكلية، والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه، وأما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد. وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا تحتاج إلى حاكم، وبين المختلف فيه فلا بد من حاكم يحكم بفسخها لأن حكمه يرفع الخلاف. قال المصنف رحمه الله ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطل ما كان متفقا على بطلانه، والفاسد ما فيه خلاف. هذا الفرق هو في بيان الفرق بين ما يطلق عليه أنه باطل أو فاسد. والأصل أن الباطل هو الفاسد، لكن الفقهاء وخاصة منهم الحنابلة فرقوا بين البطلان والفساد في بعض المواطن، فقالوا في باب النكاح الباطل ما كان متفقا على بطلانه، مثال ذلك نكاح المتعة فهو متفق على بطلان، هذا يسمى باطل، فنكاح المتعة باطل. والفاسد ما فيه خلاف، الفاسد ما فيه خلاف، مثال ذلك النكاح بلا ولي، هذا مختلف فيه، هل للمرأة أن تنكح نفسها تزوج نفسها أم لا، وخاصة الثيب كما هو قول لبعض الفقهاء، فهذا يقال أنه فاسد، يقال فاسد. فلو زوجت المرأة نفسها عند من يقول باشتراط الولي فيقول هذا عقد فاسد ولا يقول باطل. قال المصنف: وفي باب الحج، الحج الباطل يبطل بالكلية، والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه. في باب الحج يفرق بين الباطل والفاسد، فالباطل هو ما يبطل بالكلية، مثلوا له بمثال الردة والعياذ بالله، أن الحاج لو ارتد فهذا حجه باطل لا يمضي فيه ولا يلزمه القضاء. والحج الفاسد هو الذي أفسده الحاج، مثل من أفسد حجه بالوطء، فهذا يلزمه المضي فيه ويقضيه. فهذا هو الفرق بين البطلان في الحج والفساد. قال: وأما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد. مثال ذلك البيع، فإذا حكم على عقد من عقود البيع أو الإيجار مثلا بأنه باطل يقال فاسد، هو باطل أو فاسد بمعنى واحد. قال المصنف رحمه الله: وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا يحتاج إلى حاكم، وبين المختلف فيه فلا بد من حاكم يحكم بفسخها لأن حكمه يرفع الخلاف. الفسوخ المتفق عليها لا يحتاج فسخها إلى حاكم أو قاضي، مثال ذلك البيع والشراء، اتفق البيعان على البيع أو الشراء أو الإيجار مثلا، ثم بعد ذلك فسخ العقد، طلب أحدهما الإقالة وأقاله الآخر، أو كل منهما قال أقلني ورجع كل منهما عن البيع، فاتفق على الفسخ، فهذا لا يحتاج إلى حاكم ولا إلى قاضي لأن الفسخ هنا متفق عليه. لكن إن اختلف في الفسخ فقال أحدهما: إنما علقت البيع على مدة معينة بحيث يرد علي ثم لم يرد علي، فالفسخ حاصل بانتهاء المدة. قال الآخر: لا، أنا سأرد عليه ولكن جاءني عمل أو شغل. وجد خلاف هنا، هل هذا العقد يعني له حكم الفسخ أم لا؟ كذلك في النكاح مثلا، كأن تدعي امرأة على زوجها أنه طلقها وهو يقول لا لم أطلق الزوجة، وتدعي الزوجة أن زوجها طلقها طلاقا بائنا، فهنا يحصل خلاف في هل هذا العقد باقي أو أنه قد انقضى بالطلاق، فيحكم القاضي بالفسخ، بفسخ العقد وإبطال النكاح بحكمه عندما وجد الخلاف. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب 80 جلدة، وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير، لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرمي له دون الأول، وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إذا لم يقم 4 من الشهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد ولإفساد فراشه، وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب 80 جلدة، وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير، لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول. هذا فرق بين عقوبة القذف وعقوبة الرمي بالكفر والفسوق. القذف هو القذف بالزنا، ففي القذف بالزنا يوجب 80 جلدة، إن لم يأتي القاذف بالبينة الدالة على الزنا فإن هذا يوجب 80 جلدة. وأما من رمى غيره بالكفر أو الفسوق فإن هذا يوجب التعزير. ذكر المصنف السبب في أنه في الأول لا يمكن دفع التهمة عن نفسه، وأما في الأخير فإنه قد يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول، وذلك أن الزنا خفي ولا يظهر عليه فلا يتمكن من أن يبرئ نفسه، وهذا بخلاف من رمي بالكفر فإنه قد يأتي بأدلة وبراهين تدل على كذب من رماه، كما يحصل الآن من بعض المتجرئين على رمي الناس بالتبديع والتكفير والتفسير، فإنه ممكن أن تقام البينة على كذب المدعي، يقال أين الدليل على كفر من رميته بالكفر أو فسقه، فإن لم يأتي بدليل فهذا دليل على كذبه، ولهذا يوجب التعزير. والتعزير على الصحيح أنه قد يزيد عن الحد وقد ينقص عنه بحسب تقدير القاضي أو الحاكم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إن لم يقم 4 من الشهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد والإفساد لفراشه، وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان. هنا التفريق بين قذف الزوجة وقذف غيرها، فقذف غير الزوجة إن لم يقم البينة على صحة ما رماها به فإن هذا يوجب الحد، وهو أن يجلد 80 جلدة، بخلاف من قذف زوجته فإن لم يقم البينة على ما رماها به فإنه يلاعن بينهما. لماذا؟ لأن الرجل محتاج إلى هذا في حق زوجته حتى يدفع الفساد عن ولده وعن فراشه. ومن هنا كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن من رمى زوجته أنه لا يجلد، إما أن يقم البينة عليها وإما أن يلاعنها كما هو معروف في حكم اللعان. فهذا فرق صحيح في التفريق بين قذف الزوجة بالزنا وبين قذف غيرها من جهة العقوبة المترتبة عليه إن لم يقم البينة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه، فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه ويصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها. واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها فلا تحل إلا بالذبح، كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: من الفروق الصحيح التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه، فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه. قال: وبصيدها، ولعل الصواب وبصيده بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها. هذه من الأمور المعتبرة في الصيد، يفرق بين الصيد وبين الذبح والذكاء. فالصيد يكون للحيوانات الوحشية التي لا يمكن القدرة عليها، والذبح والتذكية يكون لبهيمة الأنعام لأنه مقدور عليها. فالصيد يوسع طرق حل الصيد بأمور لا تحل في بهيمة الأنعام، بحيث أنه لو أصابه في أي موطن من بدنه وجرحه ومات بذلك فإنه يحل، ولو جرحه أيضا ثم أدرك الذكاء فيه فهو حلال من باب أولى. وهذا بخلاف الذبح، فإنه لو طعن يعني الإبل أو طعن البقر أو الغنم في موطن غير موطن الذبح وهو قطع الأوداج وقتلها فإن هذا لا يحل هذه الذبيحة، لأنه لم يذكي الذكاء الشرعي، أما الصيد يوسع فيه. قال: وكذلك صيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة، يعني أيضا الصيد عن طريق الكلاب وعن طريق الطيور المعلمة كالصقر وغيره، فإنه يباح بها الصيد، وإذا أمسكت على صاحبها كانت معلمة. قال المصنف رحمه الله: واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها. هذا المعنى يعتبر أيضا في الحيوانات الأهلية مثل بهيمة الأنعام، إذا نفرت وأصبحت كالوحشية في أنه لا يمكن تذكيتها فإنه يصير حكمها حكم الصيد كما تقدم، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها فلا تحل إلا بالذبح. كذلك الوحشية إذا كان مقدورا عليها فإنها لا تحل إلا بالذبح. إذن هنا الحكم يدور بدوران علته، فليس العبرة بجنس أن هذا من الصيد أو أنه من الحيوانات المذكة، العبرة بالقدرة عليه، فإذا أمكن أن يذكى فيذكى ولو كان وحشيا، وإذا لم يمكن تذكيته وأصبح في حكم الصيد ولو كان من الحيوانات الأهلية كبهيمة الأنعام فيكون حكمه حكم الصيد. لهذا نتوقف عند هذا الموطن من الكتاب، نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.